الشيخ شيخ ربيع بارك الله فيك أحسن الله إليك. بعدما جاء في المغراوي من جرح المفصل ومفسر منكم بارك الله تعالى فيكم وباقي العلماء أصابت مقاتله فلم يعد يسمح له الحمد لله ركبة. بدأ بعض أتباعه يروجون شريط وقرص مدمج فيه ثناؤكم على المغراوي وأنه على منهج السلف. أريد جوابا للإخوة أحسن الله تعالى إليكم. والله المغراوي قال من تلاميذي وكانت بيننا وبينه علاقة طيبة وكنت أحترمه وأشجعه وأناصحه أيضا إذا رأيت فيه شيئا من المخالفات. وبدأت تظهر منه أشياء خاصة قضية التكفير ورسم فيك ملازمته لعدنان ومشاكل ذلك من خصوم هذه الدعوة السلفية. وناصحته خلال سنتين ولما ظهرت أخطاؤه أنا ما استطعت بالكلام فيه لم أتسرع حسن في أن يعود إلى جادة الحق وأن يأتلف هو وإخوانه يأتلف إخوانه لتقوى دعوتهم. ثم الله حريصا على قوة الدعوة إيام تصدره لها ولكنه ما كان يسمع النصائح ولم يحترم هذا التقدير الذي كنت أقدره. أحرص على أن يعود إلى الجاهل ثم يعني تصدنا بعض الشباب وبينوا بعض أخطائه وكانت تأتي الأسئلة عنه أقول اسكتوا لا تطيعوا الفتن اسكتوا الأخطاء سألته وتراجع عن خطأه وهكذا بالنصف. ولما لم يجد السائلين من الإجابة في غضبه دعوا يسألوا العلماء ومنهم الغفورين وكل ما سألوا عالما تكلم عليه تكلم عليه بما وراء أنه حق فلم يستفد من هذه المناسبة. بارك الله فيكم وحمل علي وهو يسير عليه حملة سيئة جدا لأني كنت أبرهم وأرشد منهم هنا وكانوا يرسل عندي ولكن ما وصف شديد. ولقد بلغني أن أتباعه الآن متلاحمون مع الأحزاب الحكمية وغيرها هذا تحسين وهذا نتيجة وأخوة لاتباع الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بناصيتنا وناصيته وناصية أتباعه إلى سبيل الحق والهدى والرشاد. وأنا أرى أنكم تناصحونه ليرجع على أخطائه إن كان فيه بقية من القبول للتناصح وعندها حرص على التآخي. وبارك الله فيكم وأرجو أن يتحقق هذا الأمل إن شاء الله فإن يتحقق فلا حول ولا قوة إلا بالله والمجال مفتوحا أمامكم ولا تشغلوا أنفسكم بهؤلاء وامضوا في سبيل دعوتكم فإما الالتفات إليهم والدخول معهم في مهاترات وفي خصومات يؤدي إلى توقف الدعوة هذه. فأمامكم الشعب المغربي فيه 20 مليون على أكثر كم من أناس لو طلبت مسامعة هذه الدعوة لتلقوها بقبول بصدور رعبة. فعليكم يأخذ الاهتمام من هذه الدعوة ومناصحة بعد ما يتبعوا بارك الله بالحكمة والمرأة الحسنة إن استجابوا فالحمد لله وإن لم يجوا في طريقهم قدما في نشر هذه الدعوة المباركة. وأهم شيء هو أن يكون بينكم تآخر وتراحم وتعاطف وتعاون بذل التقوى. بارك الله فيكم. بارك الله فيك الشيخ ربيع أحسن الله إليك. يا شيخ يعني التاريخ يعني نطلب التاريخ حتى نوثق هذا الشريط جزاك الله تعالى خير. هذا اللقاء كان في اليوم 27 في اليوم 28 من شهر ذي القعدة عام 1427 تاريخ الهجري